أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يبين في هذه السورة التوحيد ويقرره ببراهينه ويبين خطورة الكفر ومآل أهله، فهي سورة التوحيد. ولذلك قال العلماء إنها نزلت جملة واحدة، لأن التشريع يحتاج إلى حكم وراء حكم، أما التوحيد فهي قواعد وأصول وجمل تعضد بعض، فجاءت في وقت واحد لتدل على وحدانية الله وعلى كمال قدرته وعلى اتصافه بصفات الكمال والجلال، وأنه هو الموجد لهذا الكون المتصرف فيه، وأنه هو المستحق للعبادة، ينبغي أن يفرد بالعبادة بجميع أنواعها. إذن هذه السورة يقال إنها نزلت جملة واحدة تشيعها 70,000 ملك، نعم، في الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيقظ الكتاب وكتبوها، وهذا طبعا بآثار ليست بقوية، يعني كل ما يرد في هذا أغلبه لا يصح، إلا أن ورد عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذا القرآن كل جملة وراء جملة آخذ بحاجزها، لذلك هو مترابط ترابط يدل على الإعجاز وعلى الجمال. فآخر سورة المائدة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. طيب، بعدين قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. برهان القدرة خلق السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. فكأن الإجمال الحاصل في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، بعدين أثنى على نفسه بأنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، لأن هذه نعم عظيمة. خلق السماوات والأرض، فالسماء سقف لنا والأرض فراشا لنا، والظلمة نستريح فيها والنهار نتحرك فيه. بعدين بعد هذا شريحة من المخلوقات هم الكفار يعدلون بربهم. ثم جاءت للاستبعاد، لاستبعاد أن يكون الخلق من الله ثم يعبد غيره. ولذلك لما كان بعيد أن الخالق هو الذي يخلق وهو الذي يأتي بالنعم ويعبد غيره، عطف بثم التي تدل على التراخي، فاستعير التراخي هنا لاستبعاد المكان من المكان. هو يخلق وأنتم تعبدوا، أنتم تعبدون غيره. بعدين بيّن هو الذي خلقكم من طين. قلنا إن أكبر دلالة على الخالق هو الخلق، أكبر دلالة على الخالق الخلق، أكبر دلالة على استحقاق العبادة هو الإيجاد. والعالم الآن مع التطور والرقي الذي وصله بشكل مذهل لا يمكن أن يخلقوا ولو ذبابة، ما يمكن أن ينشئوا شيء يخلقوه. لكن كون أنهم يتبعون ظاهر الحياة الدنيا ويأتوا بما خلق الله وينموه ويضعوا في قالب، هم ما خلقوا، يأتوا بخلية من أنفسهم ينشئ خلية، أما الخلية من أوجدها؟ الله. إذن هم يأخذوا الخلية ويلقحوها، هذا أمر آخر. لكن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا. ولذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة، نطفة، علقة، مضغة، عظام، ثم تكسر عظام لحم، ثم ينشأ خلق آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. ذلك صاحب العلم تتبع هذا لما قرأت عليه الآية قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا من أكثر من 20 سنة نبحث عن هذا، ومحمد صلى الله عليه وسلم في زمن أمي، كيف يأتي بهذا؟ هذا أكيد الوحي، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والثورة المعلوماتية وصلت إلى طريق مذهل لا توجد فيه جملة خطأ، ما يمكن واحد يكتشف فيه جملة خطأ. لذلك هذا الكتاب يدعو إلى وحدانية الله وإلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وإلى ممارسة هذا الدين والبعد عن المعاصي والكفر والانحراف. بعدين يقول ثم قضى أجلا وأجل مسمى. الأجل الأول من الحياة إلى الموت أو إلى البعث، والأجل الثاني من البعث إلى ما لا نهاية، وهذا أصح الأقوال، وقيل أقوال أخرى. ثم أنتم بعد ذلك تشكون وهو الله في السماوات وفي الأرض. قلنا إن للعلماء في هذه الآية 3 أقوال وكل قول يدل عليه القرآن، إذن كل الأقوال صحيحة. اختلف العلماء فيها إلى 3 أقوال وكل قول يدل عليه القرآن. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هذا اختيار بن جرير الطبري. قال أما منتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب. الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولا بد إذا قلنا يصعد أو في السماء أن نلتزم 3 أمور، لا بد في اتصاف بصفات الله أن نلتزم 3 أمور. أول شيء تصديق الله، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا، ويقول قوله الحق. ثاني شيء تصديق الله عن مشابهة خلقه، لأنه يقول ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا. الأمر الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، لأنه يقول ولا يحيطون به علما. إذن التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية، هذا إذا عملناه نذهب بطريق سلامة محققة. أما الذين يؤولون ما مستندهم على التأويل؟ الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن إيش؟ فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى، فاسأل به خبيرا تهديد مبطن، هذا معجزة. ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، لا تقول استولى. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالله تعالى يمدح نفسه بصفة وبعدين يأتي العبد ويقول له يا رب هذه الصفة التي وصفت بها نفسك غير لائقة، ثم يأتي بصفة من نفسه ويقول هذه الصفة المنزهة. أليس الأولى أن الصفة التي مدح الله بها نفسه نتركها وننزهها؟ طيب نقول استوى استولى ونقول هذا الاستيلاء منزه، خلي الاستواء منزه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه لتبين للناس، ما تكلم عن هذا، ما قال اعلموا أنكم إن أثبتتم الصفات ضللتم، لذلك ما قال الله نقوله وما نفهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت. هذه طريق سلامة محققة. كذلك نعلم أن كل ما في الكون من الله، الله هو اللي أوجد الكون وهو الذي رباه وهو الذي يدفع الضر وهو الذي يجلب الخير وهو الذي يعز ويذل ويغني ويفقر. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، وهذا يسمى توحيد الربوبية. كل ما في الكون من الله، ثم نشكر الله على هذه النعم ونخلص له في جميع أنواع العبادة سواء كانت بدنية أو قلبية أو مالية أو مشتركة، وهذا الذي يسمى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. إذن أقسام التوحيد هي معروفة بالاستقراء، كما أنه علم بالاستقراء أن اللغة العربية تتكون من اسم وفعل وحرف، علم أن الله تعالى أوجد الكون، وهذا يسمى توحيد، توحيد الله تعالى في ربوبيته في إيجاده للخلق. ثم يشكر الله على ذلك فنخلص له في جميع أنواع العبادة، ويسمى هذا توحيد العبادة أو توحيد الألوهية. ثم توحيد الأسماء والصفات، ما قال الله عن نفسه نثبته وما نفهنا فيه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أقسام التوحيد الثلاثة، ومبينة في القرآن وفي السنة غاية البيان. وأول أمر في المصحف وأول نهي في المصحف هو لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها، وجاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. إذن هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، أو وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله يعلم حالكم في السماء والأرض، أو الله أي المألوه المعبود في السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ثم قال أما منتم من في السماء إليه يصعد الكريم الطيب الرحمن على العرش استوى. إذن كل من الأقوال الثلاثة يدل عليه القرآن وصحيح. ثم قال يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن أين المفر؟ هو مستو على عرشه، وما في قلوبكم وما تنطقون به يعلمه، ويعلم ما تكسبون ما تعملون. السر يعلمه والجهر يعلمه وما ستكسبون يعلمه. إذن كيف يكون الطريق؟ إذن الطريق الإخلاص، الطريق الصدق، الطريق الاستقامة، لا مهرب أبدا، لا ينجي إلا الصدق. نحن الآن في الدنيا كل واحد يصدق، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. إذن لا ينجي إلا الصدق، لا ينجي إلا الإيمان، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ما فيه. لذلك ينبغي للعاقل أن يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. يمكن واحد يكذب على الناس، يمكن واحد يجهل، يمكن واحد يتواهر، لكن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية أبدا. المنافقون أعاذنا الله وإياكم من النفاق قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. ماذا قال الله؟ ما وأخبر إنهم في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك. ما في. إذن ينبغي للمسلم أن يصدق، ينبغي له أن يصدق، يصلي لله، يصوم لله، يؤمن لله، يتوضأ لله، يعبد لله، ينبغي ويكابد الأمر، لأن هذه الأمور مشكلة. والعبادات لا تتمايز إلا بالنية. لماذا؟ لأن في عبادة واجبة فرض عين، وفي عبادة فرض كفاية، وفي عبادة سنة مؤكدة، وفي عبادة سنة، وفي عبادة فضيلة، وفي أمر مكروه، وفي أمر حرام، وفي أمر صغيرة، وفي أمر كبيرة، وفي أمر كفر، وفي أمر مباح. إذن ما الذي يمايز هذه الأمور؟ تمايزها النية. النية هي اللي تمايز العبادات. إذن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لذلك الذي يمايز الأعمال هو النية. النية هي اللي تمايز الأعمال. عمل قليل تكترف نية تجعله كبير، عمل كبير تضعف فيه النية تضائله وتجعله صغير. ليش؟ ولذلك ربنا ما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شوف أحسن دقة الشريعة، تعابير الشريعة رائعة. أيكم أحسن، أحسن عملا، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ركعتين بس. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، حديث اتفق عليه الشيخ. إذن الخير كثير، ولكنه لا بد أن يصاحب بالنية، يصاحب بالعلم، يصاحب بالانتباه. أما الذي يسمع الأذان ويذهب يصلي، الوضوء لا ينتبه، كثير من الناس يتوضأ وتبقى فيه لمع لم يغسلها في مرفقه وفي عقاب، ويل للأعقاب من النار. كثير من الناس إذا أراد أن يغتسل من الجنابة يترك بعض جسمه ما يغسله، يبقى جنب. كثير من الناس في الصلاة لا يأتي بالطمأنين، الطمأنين ركن حتى تطمئن. لا، ولذلك العبادات لا بد أن تؤدى على الطريق المطلوبة. إذا لم تؤدى العبادة على الطريق المطلوبة الأجر فيها ناقص أو معدوم. والعبادة لا يمكن يؤديها الشخص على الطريقة المطلوبة إلا إذا تعلم، عرف ما هي العبادة. يأتي المسلم حاد ولا يفقه شيئا عن الحد. أنت مسلم دفعت مالك وخططت للحد أو للعمرة، لما لا تقرأ الحج أو تقرأ العمرة وتعرف أحكامها وما الذي يبطلها وما الذي يجب فيها وما شروطها؟ الأمة لما لا تهمل الأمة مصالحها، تهمل أمورها؟ يقول جل وعلا وما تأتيهم، وما نافية، وما تأتي موصولة، وتأتي مصدرية، وتأتي تعجبية، وتأتي نكرة تامة ونكرة موصوفة، هذه ما الإسمية، وتأتي بمعنى ليس، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتكم، عامل عمل ليس، وتأتي مهملة أحيانا، وتأتي استفهامية، وأحيانا تأتي محتملة للمصدرية وللموصولية، وتأتي تعجبية. وما أحوج طلاب العلم إلى فهم معاني الحروف لأنها تتعلق باللغة وبالأصول وبالاستنباط. وما هنا لعلها نافية، وما تأتيهم من آية من هنا هي التي يقولون زائدة أو صيلة أو الاستغراق النفي. ومعنى الزيادة هنا الحرف ثلاثة أنواع: حرف له متعلق ومعنى، كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، من هنا لابتداء الغاية، ومتعلقة بأسرى يعني السريان بدأ من المسجد، هذا نوع من الحروف. حرف ثاني شبيه بالزائد له معنى ولا متعلق له كرب، يدل على التقليل، وأحيانا يستعار من التقليل للتكثير كما قال ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهو يدل على التقليل ولكن وقد يستعار من التقليل للتكثير أو للتأكيد، فهو له معنى ولا متعلق له، هذا يقال له شبيه بالزائد. ولا متعلق له ولا معنى وإنما جاء لتأكيد المعنى يسمى في عرف النحاة زائد، وليس المقصود أنه زائد لا معنى له حشو، لا، لا يوجد في كتاب الله الحشو، كقوله هنا كقوله ما جاءنا من بشير، من هنا داخل على الفاعل ما جاءنا بشير. وهنا أيضا يقول وما تأتيهم من آية، ما تأتيهم آية، أيوة من هنا يعني مؤكدة للنفي لاستغراقه، فيسميها المعربون زائدة، لكن ليس المقصود أنها حشو، لا، وإنما لا متعلق لها ولا معنى إلا تأكيد المعنى. من آيات ربهم يمكن للتبعيض أو لبيان الجنس، وبعضهم استبعد أن تكون لبيان الجنس إلا كانوا عنها معرضين، هذا ولذلك كأن الاستثناء هنا أصبح مفرغ. جاءتهم آية من ربهم أعرضوا عنها، هذا نوع من الاستثناء، ولذلك الاستثناء المفرغ أن يتماسك النفي مع الاستثناء ويبقى الكلام كأنه موجب، كقوله وما محمد إلا رسول، محمد رسول، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، فما وإلا تتماسكا ويبقى الكلام كأنه موجب. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، إذا جاءتهم آية أعرضوا عنها، مهما تأتيهم آية يعرضوا عنها. هؤلاء كفار قريش أو المجوس الذين يعبدون النار أو جميع الكفار، يهود والنصارى وكفار قريش والمجوس، ويدخل فيها دخول أول من كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، إلا كانوا عنها معرضين، هؤلاء فقد كذبوا بالحق، هؤلاء الكفار حين جاءهم قد كذبوا بالحق لما جاءهم، حين جاءهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن، فسوف يأتيهم، سوف تجعل الفعل للمستقبل، يأتيهم يجيئهم أنباء الأخبار المهمة ما كانوا به يستهزئون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوحي ومن القرآن، ثم أتاهم بمثل حي واضح ألم يروا بأعينهم أو بقلوبهم أو بهما معا كم أهلكنا، أهلكنا كثيرا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هؤلاء الذين يكذبون أما ساروا في الأرض ووجدوا قوم لوط كيف عمل بهم، ووجدوا قوم هود، ووجدوا قوم صالح ينحتون من الجبال بيوتا فارهين كيف هلكوا. إذن هؤلاء الذين يعرضون عن آيات الله وعن حججه وبراهينه، ألم يسيروا في الأرض؟ ألم يتأملوا فينظروا عاقبة من فعل فعلهم؟ فليرجعوا عما هم عليه، وإلا الطريق واضح، فإن الهلكة ستكون لهم كما كانت على من قبلهم. وهذا في غاية الوعيد والزجر والتخويف من عدم الانتباه ومن عدم الاستقامة على شرع الله. ألم ينتبهوا هؤلاء ويروا كم أهلكنا من قبلهم، كم تكثيرية أهلكنا كم من قبلهم، ولذلك لا يصلح أن يعمل في كم إلا ما بعدها، لأن ما بعدها لا يعمل فيها لأن لها الصدارة. إذن أهلكنا كثيرا من قبلهم، أي من الأمم، من قرن، القرن 100 سنة أو 120 أو 80 أو 60 أو 30 أو 20 أو مدة من الزمن يأتي فيها النبي أو العالم فينقرض ذلك العصر ويأتي بعده. القرن وأكثر ما يطلق على 100 سنة، هذه القرون، القرون الأولى. فالقرن يعني أكثر ما يطلق على 100 سنة ويمكن أزود أو أقل. مكناهم أي قويناهم وجعلنا لهم القوة والسؤدد والرياسة ما لم نمكن لكم يا كفار قريش ومن كان مخاطبا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، السماء تقال للمطر، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وهذا توسع في العبارة من إطلاق الجاء من الشيء باسمه، كما قالوا للماء النهر، والنهر هو الشق في الأرض. نعم، ولذلك هذا الكلام يسمى توسع في العبارة عند بعضهم، وبعضهم يسميه مجازا مرسلا. وهناك خلاف عريض بين العلماء من قديم، هل اللغة كلها حقائق أو كلها مجازات أو فيها حقائق ومجازات؟ 3 أقوال: قول إنه لا مجاز في اللغة وكلها حقائق، وقول كل اللغة مجازات، وقول إن فيها مجاز وفيها حقيقة. ولذلك ورد عن ذكر ابن قدامة في الروضة كلمة جيدة قال: من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، جدارا يريد أن ينقض فما ربحت تجارتهم، اشتعل الرأس شيبا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية التي كنا فيها. قال: من أنكر هذا الأسلوب فهو مكابر، ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. من أنكر أن هذا الأسلوب موجود فهو مكابر، ومن قال حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. لذلك الوالد يقول إن هذه حقيقة وهذه حقيقة، وأن هذه أساليب ونطقت بها العرب. ولذلك امرؤ القيس لا يعرف البلاغة، ولا وجاء قبل أن توجد البلاغة بعشرات السنين، يقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. والليل ما له كلكل ولا له سدود، وإنما هذا من باب أساليب العرب، فهذه حقيقة وهذه حقيقة. ولذلك هذه الأمور ينبغي أن من يريد أن يتكلم فيها أن يفهم البلاغة، يعرف ما هي البلاغة أقسامها، وأنها منقسمة إلى معاني وإلى بيان وإلى بديع، وأن المعاني منقسمة إلى خبر وإنشاء، وأن فيها وصل وفصل وإيجاز وإطناب ومساواة، وأن البيان منقسم إلى تشبيهات وكنايات ومجازات، والمجازات منها استعارة وعقل ومرسل، ويكون الذي يريد أن يقبل أو ينفي على علمه. أنا أطلب من طلاب العلم أنهم إذا أرادوا أن يقبلوا أو يرفضوا يقبلوا بعلم ويرفضوا بعلم، ولا يقولوا قال فلان ولا قال فلان. لا، طالب العلم يتكلم بعلم ويسكت بعلم. نعم، وهذا ولم يعرف المجاز إلا بعد مجيء الجهم وواصل والجعد بحول 90 سنة. كل هؤلاء عرفوا قبل المجاز ب90 سنة، الجعد لا يعرف المجاز إلا في القرن الثالث بإطلاق هذا. أما أبو عبيدة فالمجاز عنده البيان، ولذلك مجاز القرآن عنده البيان، مجاز كلا أي بيانه وتوضيحه. أما المجاز الذي هو استعمال لفظي لغير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، هذا لم يعرف إلا في القرن الثالث. ولا شك أن الذي يظهر أن هذا أسلوب وهذا أسلوب وأن كل من هذا حقيقة، لأن هذا نطقت به العرب وهذا نطقت به العرب قبل مجيء البلاغة، ولكن هذه الحقيقة سموها كذا وهذه الحقيقة سموها كذا، فكل إن شاء الله حقائق. وإن كان ابن جني يرى أن كل اللغة غير حقيقة له رأي آخر، لكن هذا الذي أظهر والله أعلم. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، ألم يروا هؤلاء كم أهلكنا من قبلهم من القرون وهم أقوى منهم، مكنا لهم قويناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ثم أرسلنا عليهم السماء المطر مدرار كثير وجعلنا الأنهار تجري من تحت أشجارهم، ومع ذلك لم تمنعهم القوة ولا النعم ولا ما أسدى الله عليهم من فضائله أن يعاقبهم لما كفروا. إذن أنتم لستم أقوى من هؤلاء ولستم أعز منهم، فينبغي أن تتوبوا وتبادروا بالإقلاع عن هذه المعاصي، وإلا حل بكم ما حل بهؤلاء القوم. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أوجدنا من بعدهم قرنا آخرين لما هلكناهم. إذن بادروا بالتوبة. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذه الآية تبين بعد هؤلاء من الإيمان، وأنهم لو جاءتهم الآيات والبراهين لما آمنوا، وذلك لأن النضر ومعه بعض كفار قريش قالوا لن نؤمن لك حتى يأتينا رجال يشهدون ولو جاءوا قد لا نؤمن. إذن قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس مكتوب ولمسوه بأيديهم وعاينوه وتيقنوه لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. إذن هذا الأسلوب يبين بعدهم عن الإيمان وإعراضهم عن ما جئت به. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هل لا أنزل عليه ملك يشهد له؟ ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، ولو أنزلنا ملكا ولم يؤمنوا لهلكوا. وبين لهم ذلك في سورة الإسراء وآتينا ثمود الناقة آية مبصرة واضحة فكفروا بها وهلكوا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن رحمة بكم لم ننزل لكم ملكا، لأننا لو نزلناهم ولم تؤمنوا لأهلكتم. إذن رحمة بكم أجلنا العذاب ولم ننزل الآية التي طلبتم، لأنها إذا نزلت ولم تؤمنوا حصلت لكم الهلكة وحصل لكم العقوبة. ثم لا يمرون أي لا يؤخرون. وهذه السورة كلها في التوحيد وبيان الحجج العقلية والبراهين، وكذلك فيها الحجج التي تعطي للمسلم الأدلة العقلية المقنعة على أن هذا الدين هو الصح، وأن غير الله لا يستحق العبادة ولا تصلح له، وأن عبادته تجعل الإنسان يوم القيامة في ورطة وتعرضه في الدنيا للعذاب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.